نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال الإمام الصحابي رحمه الله في عقيدته والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه أي ما يؤمن به أهل السنة والجماعة وداخل في اعتقادهم الإيمان بالعرش وأنه خلق من خلق الله خلقه الله جل وعلا وجوده حق ثابت وكذا الكرسي مخلوقات الله سبحانه فالعرش هو في اللغة سرير الملك وقد ثبت في القرآن وفي السنة وجود هذا العرش وكذا الكرسي وفي عطف الكرسي على العرش دليل على المغايرة بينهما هو أن الكرسي غير العرش ومما جاء من ذلك النصوص قول الله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم رب العرش الكريم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب في كتابه إن رحمتي تغلب غضبي كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش وعنده فوق العرش أي ذلك الكتاب عند الله جل وعلا فوق العرش والكرسي وواضح أيضا قول الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أما العرش فقد استوى الرب جل وعلا عليه فهو فوقه فما أخبر بذلك في كتابه بمواضع منها الرحمن على العرش استوى على العرش استوى فعد الفعل استوى في الحرف على والفعل استوى إذا عدي بالحرف على أفاد العلو والفوقية وذلك منصوص عليه عند الأئمة رحمة الله عليه فالله جل وعلا فوق العرش حقيقة دون أن نخوض في معرفة الكيفية وأما الكرسي فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنه أن الكرسي موضع القدمين روى ذلك غير واحد من أئمة السنة وممن جمع تلك المرويات ابن أبي شيبة في كتاب العرش فذكر أن الكرسي موضع القدمين أي لله رب العالمين والأثر الثاني عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا ومنه تعلم أيضا فائدة أخرى وهي أن العرش والكرسي كذلك من المخلوقات العظيمة وظاهر الأدلة أن العرش مخلوق عظيم وسقف العالم وسقف العالم وأعلى هذا العالم الفردوس أعلى الجنان، وتحته وأعلى هذا الفردوس العرش. وفائدة أخرى وهي أن الكرسي غير العلم، أن الكرسي لا يفسر بأنه العلم، الكرسي غير العلم. وربما جرى وهم خاصة فيما يستنبط من قول الله جل وعلا: وسع كرسي السماوات والأرض. ربما فهم بعضهم أن الكرسي هو العلم، والحق أن الكرسي غير العلم، ولذلك فعلم الله جل وعلا أحاط بكل شيء، ليس بما في السماوات والأرض، فالله جل وعلا أعلم بما في نفسه، هو عليم بكل شيء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن يصعق الناس يوم القيامة، قال: فأكون أولا فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. يفيد هنا أن العرش ليس علما وليس الكرسي كذلك، وإنما من المخلوقات، خاصة مع قول الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذا يبعد القول بأن العرش والكرسي شيء واحد، وأن الكرسي يفسر بأنه العلم. إذن لا يفسر كل واحد منهما بأنه علم، ولا يقال إن العرش هو الكرسي نفسه، بل العرش غير الكرسي. وفي قوله قول الصحابة: الكرسي موضع القدمين، مع بيان أن الله استوى على العرش، يفيد أن العرش غير الكرسي. ثم قالوا: هو مستغن عن العرش وما دونه، مستغن عن العرش. لما جاءت الأدلة أن الله جل وعلا فوق العرش وأنه عليه، فلا ينبغي أن يتوهم المتوهم أن الله محتاج للعرش أو أن العرش يحمله ونحو ذلك مما يتوهم من يتوهم في مثل هذه المواضع. فالله جل وعلا موصوف بالغنى وبالكمال المطلق، ولولاه لما وجد شيء، ولا يبقى مخلوق إلا بإلقاء الله جل وعلا. وبالتالي العرش هو المفتخر لله جل وعلا، والله جل وعلا ليس بحاجة إلى عرش مستغن عنه، وكان الله جل وعلا ولم يكن معه شيء، إذن فليس بحاجة إلى العرش، بل العرش في بقائه وقبل ذلك في خلقه مفتخر بالله جل وعلا. فالله جل وعلا موصوف بالغنى وبالكمال المطلق. الله جعل جل وعلا جعل الغنى وصفا ذاتيا له، وجعل الفقر وصفا ملازما لكل مخلوق سواه. ولهذا خاطب الناس بقوله: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. فاخبر عن نفسه بالغنى الغني اي عن كل ما سواه، ولا يبقى مخلوق إلا بإحقاء الله جل وعلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالله جل وعلا يمسك كل مخلوق حتى لا يزول ويلقيه، أي لولا إحقاء الله جل وعلا لما بقي. فالله جل وعلا إذن مستغني عن خلقه كله، حتى العرش الذي هو مستغني عليه. ثم قال: محيط لكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فالله جل وعلا أحاط بكل شيء قدرته وعلمه وإرادته وسمعا وبصرا، الله بكل شيء محيط، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء سبحانه. وهذا يقتضي أن يكون مالكا له، قادرا عليه، عليما بأحواله، سميعا بصيرا، لا يعجزه شيء سبحانه، وهو فوق كل شيء. فالله جل وعلا له العلو المطلق، له العلو المطلق، وله العلو الخاص على العرش. ولهذا ذكر العلماء أن الاستواء على العرش صفة فعل، وأن علوه وكونه فوق الخلق أجمعين هو صفة ذاتية لله جل وعلا. فالله فوق كل شيء، وله فوقية خاصة على العرش، وهذا هو الفعل هنا. فالله جل وعلا فوق كل شيء، فأثبت المصنف علو رب جل وعلا. وهذه مسألة جليلة عظيمة، أعني إثبات علو الله. قد أجمع السلف على ذلك، واشتد نفيره على من نفى علو الله سبحانه، وكانوا يرون كفر من ينفي علو الله جل وعلا. ولهذا في الحكاية المشهورة عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، لما قيل له وهو يسأل عن شخص ينفي أن يكون الله في السماء، قال هو بالله كافر. قيل له إذا كان يثبت استواء الله على عرش ولكنه يقول لا أدري هل العرش فوق السماء أو دون ذلك، قال هو أيضا بالله كافر، لأنه جهل أن الله فوق كل شيء وما آمن به. اشتد إذن نسير السلف على من نفى العلو. ولهذا لما وجدت مقالة في تلك الأزمنة لبعض المتكلمين، هم هنا الجهمية المتقدمون، كانوا ينصون على أن الله في كل مكان، وهذه أيضا المقالة جاءت بعد مرحلة، يعني لم تأتي هكذا ابتداء، فقالوا إن الله في كل مكان، واتفق السلف على إنكار هذه المقالة، وحشدوا الأدلة، واجتمعت يوسف على إبطال هذه المقالة، وأطلقوا عبارات التكفير على من قال إن الله في كل مكان، اشتد نكيره عليه. إذن فهي مسألة عظيمة. وكان بعض الشيوخ إذا جاء ذكر الأشاعرة، منهم الشيخ محمد أمان رحمه الله، ومعلوم أن الأشاعرة من أقرب الطوائف والفرق الكلامية إلى أهل السنة. وكان الشيخ رحمه الله يقول لو كان خلاف الأشاعرة في تأويل الغضب لأنه إرادة الانتقام، وبتأويل الرضا والمحبة بإرادة الثواب، قال لهان الخطب نوعا ما، لأنهم ردوا صفة إلى صفة، فقالوا الغضب إرادة الانتقام، والإرادة يثبتونها صفة لله جل وعلا. قال لكن المشكلة الكبرى تتمثل في زعم الأشاعرة بالقول بخلق القرآن، وكانوا لخلق الكلام اللفظ خاصة، ففرقوا بين كلام وحديث النفس وبين غيره، وزعموا أن القرآن المتلو المقروء المحفوظ في الصدور وفي الكتب قالوا مخلوق. هذه مسألة عظيمة، فالمخالفة هنا أشد من تلك المخالفة. المسألة الثانية كان يقول شيخنا رحمه الله إنكارهم لعلو الله جل وعلا، وأضف هنا أيضا تأويلهم للاستواء بأنه الاستيلاء، يقولون استوى على العرش أي استولى على العرش. يقول هذه مسائل خطيرة تخرج القوم عن أهل السنة والجماعة، وإن كان بعض الأشاعرة يثبت الاستواء على العرش والعلو الفوقية، ولكن لما صنفت المصنفات وجعلت عمدة في المذهب كأنها مقررات مدرسية، الله أعلم تجد من يثبت العلو بعد تصنيفها، يعني من الأشاعرة، لكن العلماء المتقدمون منهم كان من يثبت العلو، وهذا كاستقرار أمر المذاهب، يعني لما يكتب كتاب معين معتمد في المذهب تجد الناس يأخذون بكل ما في ذلك الكتاب غالبا معاد، وإلا فلما كان يعني قبل تلك المرحلة هنالك من يحب بالعلو من قليل، ومنهم من يثبت بعض الصفات الذاتية كالوجه واليدين، علم الأشاعرة. ولهذا تجد في كتاب الجيجي المواقف في علم الكلام يذكر عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله أقوالا في صفات غير السبعة، يقول تردد فيها قول أبي الحسن، فمرة يثبتها صفات زائدة على الذات، ومرة يتأولها، فكان مما نص عليه هذه المسائل. أعود فأقول اشتد نفير السلف، يعني مثلا لو قرأت في كتاب التفسير لابن كثير أول سورة الأنعام فتجد يذكر شبهة هنا وجوابه بقول الله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يقول اختلف السلف بعد اتفاقهم على إنكار مقالة الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان. شوف اتفقوا على إنكار هذه المقالة ثم اختلفوا في توجيه الآية وفي بيانها، فمنهم من يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض أي هو المعبود الذي يعبده من في السماوات ومن في الأرض، يعبده من في السماوات ومن في الأرض باعتبار أن الاسم يدل على ذات وصفه، الله جل وعلا ذو العبودية على خلقه أجمعين، إذن وهو الله أي هو المعبود الذي يعبده من في السماء ومن في الأرض. إذا ليس في الآية دلالة على أن الله في كل مكان لذاته كما يقول الجهمية. التوجيه الآخر قال واختار ابن جرير الوقف على قول الله وهو الله في السماوات وقف، ثم قرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تخفون، هذا توجيه آخر. لكن الشاهد هنا نقله الاتفاق عن السلف، اتفقوا على إنكار قول الجهمية الذين يقولون أن الله في كل مكان. في عالمنا اليوم قد تجد من يقول أن الله في كل مكان، يقول لك هذه عقيدتنا، سل بأي كتاب ذلك، إذا خلصت عقيدة السلف فعقيدة السلف أبعد ما تكون عن هذه المقالة. وإذا قصد عقيدة الأشاعرة فالأشاعرة ينكرون أيضا هذه العقيدة. الأشاعرة لا يقرون بأن الله في كل مكان. فمن أين جاءت؟ يبدو أنها من الجهمية القديمة ومن تخليقات المتصوفة، وإلا في الصوفي الأشعري لا يقول هذا العقيدة، لا يقول إن الله في كل مكان. فانتبه، إذا قابلك أشعري صوفي فقل له أصحابه ليس على هذا العقيدة، من أين لك بهذا العقيدة؟ لأن الأشاعرة اليوم يقولون بالأشعرية، بل الصوفية يقولون بالأشعرية. وقد تجد مؤلفا يذكر عن نفسه مذهبه وطريقته وعقيدته. مثلا نضرب مثالا لكتاب موضوع عندنا في السودان، رجل ألف كتابا سماه رسالة قوة الدفاع والهجوم، يقول الدفاع عن النبي المعصوم وعن أولياء الرحمن أصحاب المقامات العلية ونحو ذلك من السجع الذي جاء به، والهجوم على أنصار الفرق المعتزلة عن السنة المحمدية. يحسب منها ظاهرة تأليف عبيد ربي محمد الطاهر يوسف التجاني المالكي مذهبا، التجاني طريقة، الأشعري عقيدة، هكذا كتب عن نفسه. الآن قل كلامه، لاحظ أنه مالكي مذهبا، تجاني طريقة، أشعري عقيدة. ونتساءل أين عقيدة الإمام مالك وما طريقته في العبادة والسلوك؟ ما عندي شكان يعني فقط في الفقهيات، رجل إمام الجبل في السنة والحديث وفي الفقه، كان معروفا بدينه وعبادته وتقواه رحمه الله عليه. لا يبلغ طريقته الجنيد الثالث ولا الأشعري، لا يصلون إلى مقاله باتفاق أهل العلم، لا الجنيد في سلوك ولا الأشعري في عقيدة، وإن كان الأشعري قد رجع مؤخرا وأخيرا إلى عقيدة السلف أصحاب الحديث. نرجع فنقول اتفق السلف على القول بأن الله جل وعلا فوق كل شيء، وقد أحاط بكل شيء علما. الإمام مالك نفسه رحمة الله عليه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان. وتجده مسندا في كتاب المسائل للإمام أحمد، مسائل الإمام أحمد تصنيف الإمام أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن المعروف، والكتاب لعله طبع فيما بعد محققا في مجلدين، طبع القديمة في مجلد واحد، مجلدة واحد. ذكر بإسناده عن أحمد لأنه من شيوخه وأخذ عنه، وأحمد بإسناده إلى عبد الله بن نافع الصائغ عن الإمام مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان. وفي هذا يعني إشارة إلى أن المالكي عليهم أن يتبعوا قول إمامه في هذه العقيدة، بل ينبغي أن يأخذوا بهذه أكثر من أخذهم عنه في الفقهيات، خاصة مسائل الاجتهاد التي فيها النزاع، الإمام من مسائل النزاع. نص الإمام مالك بأن الله في السماء أي فوق السماء، هذه مسألة وافقه عليها كل السلف، أي مسائل اختلاف بين السلف. فإذا كان من ينتمي إلى المذهب يصر على أن لا يخالف المذهب في كل شيء، فنقول ما موقفك من قول هذا الإمام في هذه المسألة؟ ولذلك تجد الأئمة الفزاق من المالكية ومن أخذ العلم عن الإمام مالك ومن جاء بعده ولم يتأثروا بالكلاميات أخذوا بهذا الحقيقة. وراجع أصول السنة لابن أبي زمنين المالك ومطبوع في المجلد أيضا وذكر عقيدة السلف. وقبل ذلك ما نص عليه ابن أبي زيد الطيراني في عقيدته فنص بأن على أن الله جل وعلا فوق العرش بذاته وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، هكذا نصه في كتاب الرسالة. إذن الأئمة الكبار على هذه العقيدة، وإن اختصرت هنا على المنقول عن المالكية ولكن الأمر أوسع. قال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام المعروف قال رحمة الله عليه: كنا والتابعين متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. وهذا كلام صريح واضح ينقله عن السلف قبل يعني ظهور الكلام وخشو ذلك بين الناس. لاحظ انقلاب الامور فيما بعد، يعني في زمان الائمه السنه ظاهره والعقيده واضحه والائمه موجودون، ولذلك عامه المسلمين خضعوا لائمتهم. لكن لما خفيت السنه وقل الائمه وظهر اهل البدع، خاصة لما تقووا بالسلطان أيام دولة المأمون العباس، التف حوله الجهمية كبشر المريخ ونحوه من أئمة القوم، فهؤلاء فرضوا عقيدتهم بقوة السلطان، بالتهديد، بالقتل، بالتشريد، بالإكراه. فتخصم من تخصم الأئمة حذرا من القتل، وضرب من ضرب، وحبس من حبس، وقتل من قتل. الأئمة الأعلام كانت فتنة عظيمة، إلى أن انجلت فيما بعد. وينقل عن الإمام ابن تيمية قوله رحمه الله يقول عن ترجمة المامون وإقراره لترجمة كتب الفلاسفة اليونانيين، يقول إن ذلك أدخل بلاء وشرا مستطيرا على المسلمين. وقال إن الله ليس بغافل عما فعل المأمون بهذه الأمة من إدخال مثل هذه الكتب التي أضرت ضررا شديدا. فيما بعد انقلب الأمر والعكس، فصار أهل السنة خليلين وظهر أهل البدع كما قلت، ومنهم من أعمل السيف في بعض البلاد والأقاليم وحملوا الناس على عقيدتهم، فانتشرت البدع بهذا. حتى صار من يقول بعقيدة السلف الآن مبغوضا مذموما متهما بالشذوذ والخلاف، يقول لك التوحد. الله شوف كيف انقلبت الامور. بل هنا اذكر فائده وهي ان ابن تيميه رحمه الله يقول ان البدع تبدا قليلا ثم تكبر حتى تصل الى الكفر المحض. فضرب مثلا بهذا، يعني قال تبدا شبرا ثم تكون زراعه ثم تكون باعا ثم تصل الى الكفر المحض، حيث لا يختلف الناس في كفر صاحب هذه المقالة. قال فمثلا الجهمية الأوائل كانوا يؤولون الاستواء بالاستيلاء، وما نصوا على أن الله ليس في العلو، خافوا وجود الأئمة، ما قالوا إن الله ليس في العلو، لا ما أنكروا وجوده، وإنما تأول الاستواء بالاستيلاء. قال وكانوا يأتون بعبارات موهمة غامضة، والأئمة يحذرون منهم ويقولون إن هؤلاء الجهمية يدورون ذلك الكفر المحض. هذا منقول عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وعبد الرحمن بن يحيى وغيره من الأئمة. فكانوا يقولون إن هؤلاء الجهمية يجرون على أن يكون ليس السماء إله وذلك الكفر المحض. قال: وهذا الذي كان يحاوله سلف الجهمية قد قال به من جاء بعد الجهمية، فأنكروا العلو وقالوا إن الله جل وعلا في كل مكان. جاءت بدعة. قال: وبعد هذه البدعة جاء الحلولية والاتحادية، فقالوا إن الله حل في قلبه. هذا الكفر المعنى زعيمهم ابن عرب ومن قال بوحدة الوجود أو بأن الله اتحد بخلقه، ومن أصحاب هذه المقالات ابن الفارس وابن عربي وابن السبعين وغيره وصل هذه الدرجة، وقالوا كل ما في كون هو الله، أو قالوا إن الله اتحد بخلقه، لا يميزون بين إله ومألوه ولا بين ربنا ومربه. فمرة يدعون لنفسهم الربوبية، مرة يقولون إنهم عبادة، لكن عندهم العبد رب والرب عبد، فليس شعري من المكلف. ربما قالوا: وكل كلام في الوجود كلام، سواء علينا نثره ونظامه. ربما قال قائلهم لها أي للذات الإلهية: الصلوات بالمقام أقيمت وأشهد أنها لي خلفت. يخبر عن الذات الإلهية بهذا التأنيث: لها صلواتي بالمقام أقيمة وأشهد أنها أي الذات الإلهية لي صلت، يعني هو صلى لله والله صلى له. حتى يقول ابن تيمية رحمه الله نقلا عن هؤلاء القوم يبدؤون البدع إلى أن يصل إلى الكفر المحض. راجع كلامه في بغية المرتاد الرجع إلى الصلاة، ذكر هذا ابن تيمية في ذلك الكتاب كتاب في مجلد، ذكر أن البدع تبدأ شيئا فشيئا. ولهذا يا إخوة من باب الفائدة كان الأئمة والعلماء يحذرون من البدع، لأنهم ينظرون أيضا ليس فقط إلى نفس البدع، وإنما يحذرون وإنما يخافون المآلات والعواقب فيما بعد. تبدأ بدعة صغيرة ثم تنتقل إلى أشد منها. مثال آخر: ظهرت بدعة تتعلق بالذكر والتعبد في مسجد الكوفة، جلس قوم حلقة يسبحون ويكبرون بالحصى، فنظر ابن مسعود رضي الله عنه إلى فعل القوم وخاطبهم بقوة: لم يتركهم على ما فعلوا، وإنما قال: يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلغ وآنيته لم تبلغ. قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. لاحظ مفتتحوا باب ضلالة. تشدد. ولهذا تجد السلفيين إلى اليوم ينكرون البدع، صاحب يفرقون بين بدعة وبدعة، ويميزون بين ما يخرج من الملة وما لا يخرج من البدع العقائدية والعملية ونحوها، لكن مع ذلك ينكرون البدع. وربما لاحظ بعض الناس السلفيين قوة في رد البدع، وهذا لا بأس فليق. ما طريقة بعض الناس يعني جمع الناس ولا تفرق الناس وإلى آخره، وهو نسي أن نفس البدعة هي التي تفرق بينها، وأنها خطر عظيم على الدين، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا. ولهذا كان السلف يسدون ثغرات ويبالغون في الإنكار على أهل البدع حتى لا يضيع العلم، حتى لا يضيع الحق، حتى لا تفشو البدع. واصف الأثر وهو عند الداري قال: فرأيت أكثر هؤلاء الحلف يطاعموننا يوم النهروان. أكثر هؤلاء الحلقة الذين كانوا يسبحون بالحق قال يطاعموننا يوم النهروان قرن الخوارج. شوف البدع تستجوب إلى بدعة أخرى. نرجع إلى كلامي، السلف كلهم متفقون على أن الله فوق كل شيء، وأن الله جل وعلا له العلو، وله العلو الخاص على العرش. ومما جاء عن السلف قول زينب رضي الله عنه تفتخر تقول زوجكن أهاليكن، تخاطب أمهات المؤمنين، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والمستقر في فطر الناس أن الله فوق العرش. وإن سألتني أين دليلك على هذه الدعوة أقول في موقفين أو في موضعين. جمع المسلمين بمختلف طرقهم واتجاهاتهم وقص لهم قصة الإسراء والمعراج، وابدأ من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في بيت المقدس، والناس يستروحون ويحبون أن يسمعوا هذه القصة ويكررونها ولا يملون سماعها. وأخبره أنه كان رفقة جبريل عليه السلام يستأذن أهل كل سماء ليفتح له، ويخبرهم أن معه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن وصل إلى السماء السابعة وتحكي لهم وتقول لهم. وكان ينزل بعد ذلك إلى السماء السادسة ويرده موسى إلى ربه، يرجع إلى ربه وسأله التخفيف، يعني في التخفيف الصلوات من 50 إلى أن بلغت 5. كل مسلم يسمع ذلك ولا يمكن. صحيح؟ هل المسلم يقول له الشيخ القصة دي موضوعة وما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى من سماء إلى السماء؟ لو قال إنسان ولو كان مشهورا بالعلم والصلاح وأنكر هذه القصة لنادوا عليه بالجهل وصاح عليه الناس كلهم في المسلم، وقال يا الشيخ هذه القصة عرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل، وأنا حكيت لكم من قبل قصة حكاها لأحد الإخوة الفضلاء يحكي عن أحد السودانيين وهو ممن يرعب الناس في حديث ويخيفهم ويمشي هنا وهناك ويتحدث ويتوعد، خاصة في ذلك الزمان وفي تلك أو ذلك الإقليم فيما يسمى أقاليم في ذلك الوقت. كان أهله بعيدين عن السنة ويهجمون على أهل السنة شديدا. فصرح الرجل وقال من قال إن الله جل وعلا في السماء أي فوق السماء فهو كافر. وقال أي إنسان يقول لكم العقيدة وهابي خامس نجس كافر، والناس يخافون. كل من في المجلس أول ما تبدأ تسمع عبارات الوهابية والكفر والخامسية ينتهي، لا يسأل بعد ذلك عن الأدلة ولا من قال هذه البقرة. يحب السلامة لنفسه، السلامة من الوصف بالكفر والوهابية والخامسية، والسلامة من المشاكل، ولا يجهل نفسه ولا يكلف نفسه على البحث، بس مجرد ما يسمع هذا الوصف ينفر. ثم استطرد الرجل في قصته، هو ممن يفر، صلوا على النبي يمشي ويجي. فذكر قصة الإسراء، فانتبه أحد الحاضرين وقال يا مولانا انت حكيت لنا قصة الإسراء يعني نفهم منها شنو؟ وانت قبيل يقول الله الله عز وجل ما فهمت، نفهم منها شنو يا مولانا؟ قليت بتقول شنو؟ فخلاص الشيخ حكى القصة وتورط، لأنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى إلى السماء السابعة الصبح صحبة جبريل، ثم بعد ذلك جاوزه إلى أن كلمه ربه جل وعلا، بل أظن أن الرجل يرى أيضا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه هو في السماء. الشيخ لما أدرك أنه تورط عاد للسائل قال له أنت بتقول شنو طيب؟ قال له مولانا خليني أنا ما بستفتي أنا إنسان سائل أنا أسأل عن الدين أخبرني أنت. قال لا بس أنت بتقول شنو؟ أنت بتقول شنو؟ بهذا الأسلوب طبعا مخيف. ولا تنسى الوصف بالوهابية والقرنية والكفر هذا وصف مخيف. يعني الرجل لما أحس أنه يعني أهين حصل تحدي قال يا شيخ أنا أقول بما قلت في الحديث أن الله فوق خلقه الكريم. قال يا جماعة ذكر بكفر شيلوا الفاتحة إلى أقل الدرج أرسي مدرج خدم الدرج بالفاتحة وبتكفير الرجل وانطلق ومشي. إذا أقول قصة الإسراء والمعراج إذا كلي الإنسان وكلام المتكلمين وإرهاب من يرهبهم ويخيفهم وعم يقول قال ده إرهاب فكري إرهاب فكري يعني يخوفك ولا كوعك ولا تعقد الوهابية. طيب ثم ماذا؟ أمر ثاني يبرز لك هذه الفكرة قل له إذا دعوت الله جل وعلا بين لي وضع اليدين ترفعهما أم ماذا؟ وإذا كنت ساجدا ما هو الذي يستقر في قلبي وفي فطرتي؟ هل تعتقد أن الله تحت تخاطبه أو تعتقد أنه فوقك وأنت تدعوه؟ ينعكس بالسابع سيكتب إلا إذا كان متابعا. ولهذا والله أعلم فإن إمام الحرمين الجويني لما أورد عليه هذا الإيراد كفر وكان في مجلسه يشتغل بالتأويل تأويل الأدلة ويبين أن الأدلة ليست دالة على العلو ويذكر غرائب اللغات وما يمكن أن يأتي به من الاستعارات والكنايات ونحو ذلك وهو بالمجاز فرد على لا يحدث. فانبرى له أحد الحاضرين فقال يا إمام دعنا من قيل وقال حدثنا عن ضرورة أن نجدها في أنفسنا ما دعا أحد ربه إلا استجحده كيف نتخلص من هذه الضرورة؟ سكت إمام الحرمين وبكى وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني لأنه استقر عنده أن العلوم الضرورية لا تقبل التشريع عنده من قواعد الأدلة والاستدلال أن العلوم الضرورية لا تقبل التشكيك مهما أورد من الشبهات. إذا خلوا عليهم قاعدة هذا كلام سليم. العلوم الأولية الضرورية لا تقبل التشكيك ولا تلتفت إلى التخصصات وأنواع الابتداع في الاستدلال. مثلا علم ضروري الآن أنا أخاطب جمعا من الأهل بين المغرب والعشاء في هذا المسجد صحيح واقوم بتدريس الكتاب وحولي هناك. فلو قال الانسان هذا علم ضروري له لو قال الانسان وقال اشك في انك كنت درس هذا يستحق ان يخاطب ثم بدا يذكر الاحتمالات العقليه ونحو ذلك هل يلتفت الى قوله؟ حتى لو وجد أدنى احتمال بعيد لا يلتفت إليه. فالغريب وقفت على عبارة للغازي تناسب هذا المقام كان يناقش مسألة فأورد عليه الاحتمال العقلي فقال اعلم أن تطريق الاحتمالات البعيدة الضعيفة في مثل هذه المواقف لا يلتفت إليه. قال لا يلتفت إليه. قال لا تلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات البعيدة. قال فالعاقل لا يلتفت إلى ذلك. قال مثاله من المسلمات عندنا أن الله على كل شيء قدير هذا صحيح؟ طيب يقول لو قال إنسان وأمامه شخص اسمه فلان ابن فلان قال فأغمض عينه ثم فتحها هذه ربشة سريعة صحيح؟ لو حسبتها بالثواني أسرع من الثالث صحيح؟ فترة وجيزة جدا. قال يجوز عقلا أن يكون الشخص الذي أمامي هو الشخص الأول ويجوز أن يكون غيره، ممكن عقلا؟ قال ممكن، ودليل الجواز أن الله على كل شيء قدير. يجوز أن يخلق الله مثله في تلك اللحظة ليسير به، ممكن أو ممكن؟ قال الرازي وهذا تجويز لا ينتبه إليه، ممكن صح؟ ممكن أو ممكن؟ هل في إنسان يقول مستحيل على الله أن يخلق شبيها لك في نفس اللحظة؟ أو ممكن صح. لكن هل لك أن تقول ما دام يجوز إذن هذا غير الأول بناء على مجرد هذا الاحتمال؟ قال لا لا يجوز. يقول لك الصورة دي يا جماعة لو فزوا السرق جابوه في المحكمة واعترف ثم قال للقاضي بس اللي اعترف زمان ده أنا، الله خلق واحد ثاني اللي هو أنا بشبه ذاك الأول اللي اعترف عندك، ثاني لا يسرق ولا يجري قضاء بيننا ولا ايش، واللي قابلك بعد سنة ممكن يقول لك يا أخي ذاك شبيه زمان، الله يقول خلق واحد ثاني بيشبه الأول زمان ده ما هو أنا الأول واحد ثاني، يمثل هذه التجويزات تضيع العلوم الأولية كلها. طيب إذا لا يلتفت إلى التشكيك في العلوم الأولية وفي الضروريات، ومن الضروريات عندنا أن الله فوقنا، كل من يدعو يرفع يديه إلى الله جل وعلا إلى السماء. إذا هذه من الأدلة الفطرية أن الله فوق كل شيء، ونقلنا اتفاق السلف ويمكن أن يعد هذا إجماعا، وأما أحد النصوص من الكتاب والسنة فقد تؤجل إلى درس قادم إن شاء الله، هذا بالله التوفيق والله أعلم. طيب بعض الأسئلة التي وردت لأخوة قد أميل إلى إذا حضر الناس في الدرس القادم أكثر من هذا العدد قد نكرر بعض ما سبق مع شيء من الاختصار، لاحظت غيابا كثيرا خاصة أن بعض الأمغار يحرص على حضور هذه الدروس، فقد تكرر يعني تلك المسائل ولو على شيء من الاختصار مع الاستخراج في الأدلة النصية من الكتاب والسنة إن شاء الله. بعض هذه الأسئلة أسئلة أصحابها ما الدليل على قول ابن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته؟ هل ذكر السلف كلمة الذات وأنه فوق عرشه بذاته؟ أقول يا إخوة إذا أنشأ الناس مقالات محدثة احتاج الناس في الرد عليهم إلى ذكر ألفاظه قد ما يكون قالها بعض من تقدم ومحب لذلك، كان السلف يقولون القرآن كلام الله ولا يتيهم، فلما نشأت مقالة إن القرآن كلام الله مخلوق هنا احتاج الأئمة إلى زيادة وهي كلام الله غير مخلوق يرد بدعة. ولهذا نقل سؤال الإمام أحمد عن رجل يقول إنه يقتصر على قول القرآن كلام الله ولا يزيد، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، يسكت عن ذلك. غضب الإمام أحمد قال ولم يسكت؟ قد قال من قال إنه مخلوق، قال فيجب رد ذلك ويقال غير مخلوق. فلاحظوا يعني يقظة الأئمة. صحيح هنالك نقل عن بعضهم كما يظهر من عبارات الذهبي وغيره ترك كلمة لذاته والاختصار على قولنا إن الله جل وعلا فوق العرش. ولو راجعتم النسخة نسخة العقيدة عقيدة أبي زيد التي حققها الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله ذكر في مقدمته جمع من الأئمة والعلماء فتجاوز التسعة بمن نص على كلمة لذاته، فراجعوه بحث نفيس. يقول هنالك أئمة غير أبي زيد نصوا على هذه العبارة فراجع، فهذه المراجعة مفيدة، وذكر أئمة وأعلاما ذكروا هذه الكلمة. هذا من وجه ثاني. من وجه ثالث يا إخوان، إذا قلنا إن الله فربما يعني وقف طلبة العلم على القواعد المثلى، كتاب القواعد المثلى. فمثلا من تلك القواعد أن أسماء الله جل وعلا تدل على ذاته وعلى صفاته، صحيح؟ تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة، لأنه هذا الاسم من المشتقات، والأسماء المشتقة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك، هذه كلها مشتقات. الاسم المشتق مثلا اسم الفاعل يدل على ذات وحدث، هكذا يقولون، صحيح؟ يدل على ذات وحدث، أي على وصف قائمة بتلك الذات. وعليه فلو قلت إن الله، ماذا تفعل؟ أن الله جل وعلا الذي له ذات على وجه الكمال موصوف بصفات الكمال هو الذي على العرش، ولذلك كلمة بذاته مذكورة ضمنا بقولك الله، لأن هذا الاسم يدل على الرب جل وعلا على ذاته وعلى ما اتصف به من الأوصاف. إذا لا، لأن الاسم يدل على ذات وعلى صفة. فإذا قلت الرحمن بقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فهمت أن الله بذاته وذو الرحمة فوق العرش. لذلك أكد السلف فقالوا بذلك ردا على عبارة التسمية، وخاصة ذلك قول غريب قد لا يتنبه له بعضه، يقولون لك إن الله استوى على العرش أي فعل فعلا في العرش، مش هو بنفسه الذي استوى على العرش. ولهذا احتاج الأئمة إلى مثل هذه العبارات فقالوا هو بذاته فوق العرش. إذا ما في الشك يعني لهذه الوجوه في ذكر أن الله جل وعلا على العرش بذاته. صحيح لو كان القوم على سلامة في العقيدة كان نكتفي بقولنا إن الله جل وعلا فوق العرش خلاص، لكن لما وجدنا من يذكر بدعا كان لابد من الرد تلك البدع. يقول بعضهم يقول إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. يا أخي قبلة الدعاء والصلاة واحدة، من أين هذا التمييز؟ قبلة الصلاة والدعاء واحدة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجه إلى الكعبة ويدعو، صحيح؟ ولا ما يتجه؟ كان يتجه، ولهذا في الاستسقاء في صلاة الاستسقاء كان يتجه إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام، وفي مواقف كان يتجه إلى الكعبة ويدعو عليه الصلاة والسلام. إذا قبلة الصلاة والدعاء واحدة، وقد أشرنا من قبل إلى جملة ردود، وقلنا إن القبلة من الأمور التي هي تحتاج إلى دليل خاص. فمن أين لهم القول بأن السماء قبلة الدعاء؟ من أين؟ لأن القبلة ما تتجه إليه فنتساءل، يعني عند الدعاء هل ترفع يعني هكذا البصر ترفع رأسك إلى السماء أم ماذا؟ حتى يقال إنها القبلة، وإنما المعروف أنه يرفع يديه، وقد يرفع بصره أحيانا، لكن المعروف رفع اليدين إلى فوق، وليس من لوازم ذلك أن يرفع بصره إلى السماء. إذن ليس هو ليس السماء قبلة الدعاء، يحتاج إلى نص بأن ذلك، وإنما المعروف أن قبلة الدعاء وقبلة الصلاة واحد. يقول هل اللوح المحفوظ فوق العرش؟ بناء على ذلك الخبر الذي ذكرنا، نعم، الله كتب في كتابه وهو فوق عرش. يقول ما الصفات 17 مثل كتبها الأشاعرة؟ لإمام 17 أظن تريد السبعة أو العشرين، 20 عقيدة في الله. والسبعة غير 17، السبعة هي التي يقولون عنها الصفات. أكثر المعاني، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه السبعة. يضيفون إليها سبعة أخرى معنوية، كونه حيا، كونه عليما، كونه مريبا، قديرا، سميعا، بصيرا، متكلما، كما كان يعبر عن شيخنا محمد أمر رحمه الله يقول هذه الكوكنة التي يأتون بها، كونه حيا، كونه سميعا، هذه الصفات المعنوية. وانتبه الأشاعرة ليسوا على اتفاق على إثبات هذه المعنوية. إمام الحرمين من أكابر أئمة الأشاعرة يقول إن قضى العمر في البحر فتوصلنا إلى أنه لا أحوال، ما فيش حد. الصفات المعنوية مبنية على إثبات الأحوال، والأحوال يقصدون بها أن يوصف الشيء بأنه لا موجود ولا معدوم ولا مجهول، ولكنه معلوم على طريقة الأشاعرة. أما على طريقة أحوال أبي هاشم فيقول لا موجود ولا معدوم ولا معلوم ولا مجهول. ماذا نفهم؟ كما يقال فيه رفع النقيضين، لا موجود ولا معدوم، هذه الحال على كل حال. وربما قالوا هي واسطة بين الوجود والعدم، هذه السبعة كما المجموع 14. أضف إليها صفة واحدة يسمونها النفسية وهي الوجود كما المجموع 15، وعندهم خمس صفات يسمونها سلبية. من يعرفها؟ من يعرف الصفات السلبية؟ الوحدانية، القدم، ايوه، القيام بالنفس، مخالفة الحوادث، بقية واحد، البقاء، هذه هي الصفات السلبية. وسميت سلبية لأنها يسلب بها أشياء عن الله جل وعلا، فينفى بها عن الله أشياء. فمثلا الوحدانية يقولون تنفي التعدد، الوحدانية تنفي التعدد في ذاته وفي صفاته، يعنون الصفة الواحدة لا تتعدد، وفي أفعاله يستثنون فيقولون أفعاله متعددة ولكن هو المتفرد بالفعل، وأفعال الخلق مجازية أو نحو ذلك من العبارة. ولذلك يقولون تنفي خمس قمومات، تنفي خمس قمومات الوحدانية. وهكذا القيام بالنفس ينفي قيامه بغيره، والبقاء ينفي ثناءه، والمخالفة للحوادث تنفي المشابهة للحوادث، وهكذا. هذه 20 يعني عقيدة يدرسها الأشاعرة. يقول القول بأن العرش سقف المخلوقات ألا ينافي الحديث الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش؟ لا، ما ينفع، ما لك إلا إذا قلنا لا يوجد مخلوق فوق العرش، هذه الحالة لا نفع، ما في تلازم بين أن الشيء مخلوق فوق شيء ويكون الذي دونه هو السقف. ضعف الإشكال جبنا، هل في العقل نستفيد أن العرش الكتاب سقف المخلوقات؟ وإنما ليس كذلك، لكن لو قلنا لا يوجد مخلوق فوق العرش لأشكلنا، أرجو أن تكون الفكرة واضحة. ما في السند بين قولنا العرش فوق المخلوقات ومع هذا يوجد مخلوق فوقه، إلا إذا قلنا إن، إلا في حالتين، لو قلنا إن الكتاب أعظم وأكبر من العرش، أو إذا قلنا لا يوجد مخلوق قط فوق العرش، في هذه الحالة يرجع للشيء. أما غير ذلك لا غير وارد. بعض الأسئلة يمكن أن أخر إلى درس قادم إن شاء الله. هل يوصف الله بالصفوت وماذا يقول الشاعر في علو الله إذا كان لا يقول إن الله في كل مكان؟ جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن الأشياء غير الإسلام أو نحو ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المقصود بالصفوت هذا الوارد في الحديث فنعم، أما إذا قصد أن الله لا يتكلم ونحو ذلك فلا. انتبهوا، فالله جل وعلا حرم ما حرم وأحل ما أحل، وبالتالي لا يذكر الإنسان من ذكر الإشكالات والشبهات ويتقي إلا ما يشتبه ونحو ذلك، لكن من غير على تنطع وزيادة في الدين. ما يمشي يحرم ما لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنطع بالبحث والتنقيل والسؤال. فالله جل وعلا سكت عن أشياء رحمة بها، وليس ذلك عن نسيانه. ولهذا كان ينكر الناس على من يكثر من الأسئلة، وهذا السكوت الوارد في الحديث إذا قيل به على هذا المعنى فلا، أي بمعنى ترك أشياء فلم يحرمها، والله جل وعلا أعلم بدينه وشرعه وما يصلح للعباد، وسلامه كله هدى ونور. أما إذا اختصر أن الله لا يتكلم قط أو نحو ذلك فلا. ويا أخي إذا سكت عن هذا فلم يقل فيه بالتحريم، هذا لا يعني أنه لا يتكلم بكلام آخر، فكلمات الله كثيرة يعني ما تفهم أنه سكوت مطلق، لا سكت عن هذا، لكن مو معناه لم يقل لذلك كن فكان. الله جل وعلا في صفاته ليس تكلم، تكلم بما شاء ما عن الشاء، ويتكلم بأنواع من الكلام وأفراد من الكلام، يتكلم مع هذا ومع هذا ومع هذا في آن واحد، فليس شأنه كشأن الخلق كما يتولى الحساب يوم القيامة بنفسه سبحانه جل وعلا. وأما مقالة الأشاعرة في مسألة العلو عندهم كلام عام، يقولون لا يوصف الله جل وعلا بمكان أصلا، لا بعلو ولا تقل في كل مكان، ولا يشار إليه الإشارة، هذه عقيدتهم، وبالتالي هم لا يقولون إن الله في كل مكان. هذه عقيدة الأشاعرة، لو قرأت في أم البراهين في شروحها في جوهر التوحيد في شروحها وحواشيها ستجد أن القوم يقولون إن الله جل وعلا لا يصف بالمكان، لا يقال إنه استوى على عرشه، ولا يقال إنه فوق السماء، ولا يقال إنه في كل مكان، هكذا يقولون. لكن بعد ذلك ستبقى حائرة، والحيرة تأتي من جهة إن تركت عبارة المكان فتسأل أين الله. صحيح، هم أجابوا في بعض غوامض كلامه قد لا يكون منشورا لدى كل الناس، في بعض الكتب يقولون إن الله جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه، هذا قد لا يلتفتونها إلى جمهور الناس، يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. وفي موضع آخر يقولون إن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا أمام العرش ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، نفي كل الجهات، لا فوق العرش ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله. وقارن هذه العبارة مع عبارتهم الأخرى لا داخل العالم ولا خارجه، راجع من البراهين وراجع من المواقف في الكتابين. طيب ماذا نفعل؟ لو سألت الناس ماذا تفعل؟ لو قلت لك إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، مرة من المرات أنا كنت جالسا، بل أذكر في رسالة الماجستير نقلت هذه العبارات على الأشاعرة ووثقتها من كتبه، فقلت لازمه نفي وجود الله، فعلق الشيخ الفوزان بخط اليد بل صريح في نفي وجود الله، وكان من عبارة الشيخ حفظه الله، لأنه كان نقصني في رسالة المجلس، أنا كنت لازمه إنكار وجود الله، لولا أن القوم يقولون لي إثبات الوجود. والحقيقة كنت أقول هذا الكلام، قلت هسه لو في جامع من الجامعات زي جامعة الخرطوم، لو جاء شعري وقال لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا دونه، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عينه ولا عين الشمال، فقام شيوعي متجرح الديمقراطية، قال استدخل يقف معنا بعد الله يقول الله نفسه، حيقول له اسمه. الأشعري ماذا يقول للشيوعي؟ يقدر يجاوب؟ الشيوعي حيقول لا، أنا اللي أفهمه لما تقول عنه لا داخل العالم ولا خارجه، يقول ما في، ما تطور عن عبارة، حيقول له ايش الفرق بيننا وبينك يا عبد الله؟ أعني بين الملاحد المنتهي لوجود الله وبين هذا الأشاعر. الأشاعر بالمناسبة أورد عليهم هذا الإشكال، وحاولوا التخلص منه بكلام يعني قالوا بالوجود، لكن تدري ماذا قالوا؟ قالوا هنالك أمور جميع الأفكار ونحو ذلك لا توصف بأنها داخل الدماغ ولا خارجها، صح؟ الآن عندك أفكار، صحيح؟ هل هذا الفكر وهذه المقدرات داخل الدماغ ولا خارجها؟ خارجية موجودة على كل نوع الفكر، لكن لا تستطيع أن تقول داخل المخ ولا خارجها. رد عليهم العلم وصاحبهم من كل أقطار الأرض، فقالوا إذا شبهتم الله بالمقدرات الذهنية، فليس له وجود حقيقي على قوله، ليس كل ناقص هذا الإله، صحيح؟ فقال مدل فلم يعد رب العالمين تقدير ذهني ليس له وجود حقيقي. يا أخي شوف، من له وجود حقيقي فإياك أن تقول ليس قائم بنفسه ولا غير ذلك، قل هو فوق العرش، بعد ذا تقول ده مكان ما مكان ده بحث ثاني، قل هو فوق خلفه، خلص اكتفي بآيات الأدلة، انت بالك ما الورطة دي. وإذا درت تعرف الورطة، الأشعري يقول إن الله قائم بنفسه، تركي بين من الصفات السلبية، القيام بالنفس عندنا من الصفات السلبية، تسلب ماذا وتنفي ماذا؟ تنفي قيامه بغيره. سئل أشعري قيل له ما معنى أنه قائم بنفسه؟ قال معناه ليس قائم بغيره. لسه جرب السؤال، قالوا طيب وما معنى أنه ليس قائم بغيره؟ فكر لنا، قال معناه أنه قائم بنفسه. رجع للأولى ذاك، لأن أنا أوريك سر المسألة، عندهم في علم الكلام بالنسبة للمخلوقات جواهر وأعراض، قالوا الجوهر ما قام بنفسه. لاحظ الجسم متركب من جوهرين صاعدا، مثلا في زي الكلمة بيعرفوها زي الجزيء متكون من ذرتين، مش كذا؟ ودي بتكون العناصر، عناصر المواد والأشياء، هي بنفسها عبارات لكن فلسفية أخرى. الجوهر الجسم متركب أدلة من جوهرين صاعدا، عندهم في اصطلاحهم الجسم ما قام بنفسه أو الجوهر روح الصورة من الجسم، والعرض ما قام بغيره. وهنا قال إن الله قائم بنفسه، شوف على قوله كان ممكن يقول جسم مشكلة، لكنه فر من كلمة جسم فقال قائم بنفسه معناه غير قائم بغيره. ما معنى أنه غير قائم بغيره؟ قال معناه أنه قائم بنفسه، فر من كلمة جسم. طيب نحن نقول إن الله فوق عرشه، وبلك من إلزام بكلمة المكان، زي ما انت فرجت من كلمة الجسم نحن نفر من كلمة المكان، صح؟ واحدة بواحدة، انت ماذا تقول هنا جسم؟ انت ماذا نقول مكان؟ قلنا ان الله فوق الأمكنة كلها، الأمكنة المخلوقة، الأحياز الوجودية اللي كثير، ان بحث خلص، الله يقول فوق خلص الإشكال شرطة في الحقيقة. وعلى هذا كله السلف نتوقف عند هذا الحد الواصل، بس نقابل إن شاء الله، هذا بالله التوفيق، والله أعلم، السلام عليكم.